الصفحة 47 بعد 104. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ما لكم لا تناصرون؟ فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال لأنه قد علاهم الذل والصغار، واستسلموا لعذاب النار، وخشعوا وخضعوا وأبلسوا فلم ينطقوا. تفسير السعدي. السؤال: ذكر الله سؤال أهل النار ولم يذكر إجابتهم، فلماذا؟ الوقفة الثانية: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنا هكذا نفعل بالذين اختاروا معاصي الله في الدنيا على طاعته والكفر به على الإيمان، فنذيقهم العذاب الأليم ونجمع بينهم وبين قرنائهم في النار. تفسير الطبري. السؤال: الاشتراك والتشامه في هذه الدنيا يؤدي إلى الاشتراك في الآخرة، كيف ذلك؟ الوقفة الثالثة: أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم على سرر متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين، بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون. ذكر طعامهم وشرابهم ومجالسهم وعموم النعيم وتفاصيله داخلة في قوله في جنات النعيم، لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليها. تفسير السعدي. السؤال: لماذا فصل في ذكر نعيم أهل الجنة مع أن قوله في جنات النعيم عام لكل ذلك؟ الوقفة الرابعة: فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم، ولهم إكرام من الله جل وعز برفع الدرجات وسماع كلامه ولقائه. تفسير القرطبي. السؤال: بين شيئا من إكرام الله تعالى لأهل الجنة. الوقفة الخامسة: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، أي لا تغتال عقولهم ولا يصيبهم منها مرض ولا صداع، وإنما صرف الله تعالى السكر عن أهل الجنة لئلا ينقطع الالتذاذ عنهم بنعيمهم. تفسير القرطبي. السؤال: لما صرف الله السكر عن أهل الجنة؟ الوقفة السادسة: وعندهم قاصرات الطرف عين، قصرت طرفها على زوجها لعفتها وعدم مجاوزته لغيره ولجمال زوجها وكماله، بحيث لا تطلب في الجنة سواه ولا ترغب إلا به، هذا يدل على جمال الرجال في الجنة. تفسير السعدي. السؤال: كيف تدل الآية على كمال جمال الرجال في الجنة؟ الوقفة السابعة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين. من المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنيا، فلهم من هذا النوع النصيب الوافر، ويحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه. تفسير السعدي. السؤال: لأهل العلم نعيم خاص في الجنة من خلال حديثهم، فما هو؟ معاني الكلمات عن اليمين من قبل الحق والدين: سلطان، حجة أو قوة، طاغين، مجاوزين الحد في العصيان، فحق علينا، وجب علينا، المخلصين، الذين أخلصوا في عبادة الله فأخلصهم واختصهم برحمته، لا فيها غول، ليس فيها ما يغتال عقولهم، ولا هم عنها ينزفون، لا يسكرون ولا تضر أبدانهم، مكنون، محفوظ، لم تمسه الأيدي، قرين، صاحب ملازم لي. العمل بالآيات. العمل الأول: زر أخا لك في الله. ما لكم لا تناصرون. العمل الثاني: اكتب رسالة تدافع فيها عن أحد الدعاء. ما لكم لا تناصرون. العمل الثالث: أكثر اليوم من قول لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. التوجيهات. التوجيه الأول: إلزم الصالحين من الناس ودع أراذلهم. فأغويناكم إنا كنا غاوين. التوجيه الثاني: احذر المتبوعين المضلين وأهواءهم، فهم ينقلبون في القيامة أعداء. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. التوجيه الثالث: تواضع للحق واخفض له جناحك ودع الكبر. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون.